بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائي المستمعين في كل مكان، أهلا وسهلا ومرحبا بكم في برنامجكم مع الرعيل الأول. ضيف برنامجنا هو شيخ عزيز بن فرحان العنزي. نرحب بكم ابتداء وبضيفنا الكريم، حياك الله شيخ. أهلا وسهلا ومرحبا شيخنا، بارك الله فيك. لازلنا حتى الآن ونحن نتكلم عن سيرة أبي بكر الصديق رضي الله عنه، عبد الله بن عثمان، وكنا وقفنا في الحلقة السابقة عند بداية إسلام أبي بكر رضي الله عنه، كيف تم هذا الأمر، وكيف أن أبا بكر رضي الله عنه عندما عرض عليه النبي عليه الصلاة والسلام وهو صديقه وأقرب الناس إلى أبي بكر، كما أن أبا بكر رضي الله عنه أقرب الناس إلى النبي صلى الله عليه وسلم، لما عرض عليه الإسلام لم يتوانى أبو بكر، لم يتردد، لم يحدث له ما حدث لغيره من نوع التفكير في هذا الأمر أو الانتظار أو غير ذلك، بل أسرع أبو بكر رضي الله عنه بإعلان الإسلام والاستسلام لله تعالى ولرسوله صلى الله عليه وسلم. شيخ بارك الله فيك، معلوم أن كثير من الناس يمكن أن يسلم أو أن يعتنق فكرة معينة، ليس فقط أتكلم عن الإسلام فحسب، وإنما أتكلم عامة، يمكن أن يعتنق فكرة معينة، ولكن قد تكون هذه الفكرة يعني حبيسة نفسه لا تخرج إلى الغير. لكن يا شيخ بارك الله فيك، الذي صار من أبي بكر رضي الله عنه أنه لم يكن إسلامه حبيس نفسه، بل قام أبو بكر رضي الله عنه بجهد كبير في الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى وفي نصرة نبيه صلى الله عليه وسلم. شيخ بارك الله فيك، لو حدثتنا عن مثل هذه المواقف المشرفة من أبي بكر رضي الله عنه، كيف بلى بلاء حسنا في نصرة الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. حسن، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا مزيدا. أما بعد، فلا شك أنه سبق أن ذكرنا بأن أبا بكر الصديق رضي الله تعالى عنه وأرضاه هو أول الرجال إسلاما، حينما عرض عليه النبي صلى الله عليه وآله وسلم الإسلام تشربه قلبه لأول دعوة دعاه النبي صلى الله عليه وآله وسلم إليه، حيث إن هذا الإسلام الذي جاء به نبينا صلى الله عليه وآله وسلم وافق أرضا خصبة، حيث إن أبا بكر كان رجلا رحيما لينا رفيقا، كان نظيف السريرة طيب السيرة، كان رجلا عاقلا لوذعيا ذكيا، كان رجلا لديه تحرر في عقله إن صح التعبير، فهو يرفض هذه الممارسات والطقوس التي تقوم بها قريش من عبادة الأصنام والأحجار والأشجار من دون الله جل وعلا، كان يسمع أصواتا خافتة تنادي بالتوحيد والإيمان وتدعو إلى الكفر بهذه الأصنام، ومع ذلك كان يميل إليها ويصغي إليها رضي الله تعالى عنه وأرضاه. فلما عرض عليه النبي صلى الله عليه وآله وسلم هذا الدين، سرى في روحه وسرى في بدنه وفي قلبه وأحب هذا الدين، وكأنه كان ضالته التي يبحث عنها وينشدها، وفعلا آمن بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم وشهد شهادة الحق. وأبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه وأرضاه، رغم هذه الأوصاف التي ترتسم أمامنا وفي مخيلتنا رجلا هادئا رزينا عاقلا، لكنه كان داعية من الطراز الأول. صحيح. فهو لم يجعل كما ذكرت، لم يجعل دعوته كما هو حال كثير من الناس حبيسة صدره وعقله، وإنما كان داعية إلى الله جل وعلا، انطلق بهذه الدعوة يدعو من حوله من عشيرته الأقربين، ويدعو أصدقاءه وأصحابه، ويدعو الناس أجمعين على خطى محمد صلى الله عليه وآله وسلم. والعجيب أن أبا بكر الصديق رضي الله تعالى عنه وأرضاه لما حمل هذه الدعوة وسر بها وعرف بأنها دعوة الحق، بدأ يدعو بعض رجالات قريش ممن لديهم رجاحة في العقل وبعد في النظر وسعة في الصدر، وأيضا ممن لديهم شيء من البحث عن الحقيقة ممن يمكن أن يصدق أن يقال في حقهم أولئك الباحثون عن الحقيقة. نعم. فدعاهم وكانوا في الحقيقة من أكثر أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام تأثيرا في واقع الدعوة وحماية لها، وأيضا تشربا لهذه الدعوة التي هي دعوة الفطرة السليمة، كما قال عز وجل: فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله. نعم. والحظ إلى أولئك، إلى طلائع الدعوة المباركة، حيث إن أبا بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه دعا أول ما دعا مثلا الزبير بن العوام. والزبير من هو؟ هو حواري الرسول صلى الله عليه وسلم، عليه الصلاة والسلام، رجل يعد من أعمدة الإسلام. صحيح. في عهد النبي عليه الصلاة والسلام. نعم. ودعا عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه وأرضاه، المبشر بالجنان والرضوان. عثمان الرجل الوحيد الذي تزوج بنتي نبي على مدار التاريخ، منذ أن خلق الله الخليقة لم يتزوج رجل بنتي نبي إلا عثمان بن عفان، سبحان الله، فحق أن يلقب بذي النورين. صحيح. ودعا أيضا طلحة بن عبيد الله الفارس المغوار، الصحابي الذي له المشاهد المعروفة. وأيضا دعا سعد بن أبي وقاص خال النبي عليه الصلاة والسلام. عليه الصلاة والسلام كان النبي عليه الصلاة والسلام يفتخر به ويقول: سعد خالي، وليأتني فليأتني كل منكم بخاله. صحيح. وكان يقول: ارمي سعد فداك أبي وأمي. لم يجمع النبي عليه الصلاة والسلام لأحد إلا لسعد. إلا لسعد. نعم. نعم. كذلك عثمان بن مضعون الذي سماه النبي عليه الصلاة والسلام بالسلف الصالح. صحيح. هذا أسلم على يد أبي بكر، يعني كان السبب في إسلامه هو أبو بكر الصديق رضي الله عنه. كذلك أبو عبيدة بن الجراح، أبو عبيدة الذي سماه النبي عليه الصلاة والسلام أمين هذه الأمة. سبحان الله. كان يقول لكل نبي أمين، وأمين هذه الأمة أبو عبيدة بن الجراح. أبو عبيدة أمين هذه الأمة أبو عبيدة. حتى إن عائشة رضي الله عنها كانت حينما تسأل: لو أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يولي فيولي من بعده؟ قالت: أبو بكر. قالوا: ثم من؟ قالوا: عمر. قالوا: ثم من؟ قال: أبو عبيدة. سبحان الله. نعم. وعمر رضي الله عنه كان يتأسف على أبي عبيدة كثيرا، لأنه مات في طاعون عمواس. صحيح. كذلك دعا عبد الرحمن بن عوف، وحسبك به، هذا الرجل الذي يعني يكفيه أن النبي عليه الصلاة والسلام شهد له بالجنة. وكذلك دعا أبا سلمة بن عبد الأسد، كذلك دعا الأرقم ابن أبي الأرقم. ونلحظ بأن الأرقم ابن أبي الأرقم لم يكن له في الحقيقة مشاركات فاعلة. صحيح. ومؤثرة، ولم تكن يعني كتب السيرة تذكر عنه شيء، إلا أن الله تعالى خلد ذكره. لماذا؟ لأنه قدم شيئا للإسلام عظيما جدا، وهو أنه جعل فتح بيته مقرا للدعوة. نعم، فتح بيته للنبي عليه الصلاة والسلام وللصحابة الكرام أن يلتقوا بالنبي عليه الصلاة والسلام، فيأخذوا منه القرآن، ويأخذوا منه العلم، ويأخذوا منه الأحكام. وهذه في الحقيقة أحيانا تجد بعض الناس مبارك، يعني أحيانا قد لا يستطيع الإنسان أن يدعو بلسانه. صحيح. ولا يستطيع الإنسان أن يدعو بماله مثلا. نعم. ولا يستطيع الإنسان يعني أن يمارس شيء، لكن أحيانا قد يكون عنده باب من أبواب الخير يفتحه فيخلد الله ذكره. عفوا شيخ، وقد يكون هذا العمل الذي يعمله عملا واحدا مثل الأرقم. صحيح. الأرقم في الحقيقة ليس له كبير مشاركة، كتب يعني تراجم الصحابة والتاريخ لم تذكر عنه شيئا، لكنه كان من أعمدة الإسلام. صحيح. حيث أنه جعل بيته مقرا للدعوة إلى الله عز وجل، فكانت محضنا ومحضنا دافئا وآمنا للنبي عليه الصلاة والسلام ولأصحابه الكرام الذين بلغوا رسالة ربهم جل وعلا. عفوا شيخ بارك الله فيك، هذا يدلنا على أن الإنسان قد يعمل عملا واحدا ويجعل الله تعالى فيه البركة الكثيرة. لا تذكر سيرة النبي عليه الصلاة والسلام إلا وذكر الأرقم ابن أبي الأرقم. صحيح. في بدايات يعني الدعوة قبل الهجرة. صحيح. الأرقم ابن أبي الأرقم حاضرا، تاريخه لا ينسى. نعم. ولذلك كان بيته المقر. طبيعة الحال أبو بكر الصديق رضي الله عنه لم يأتي هؤلاء يعني ودعاهم بشكل جماعي، وإنما جاءهم بشكل فردي. صحيح. فكان يأتي إلى الزبير وإلى طلحة وإلى عثمان كل على حدة، ويذكره برجاحة عقله وبسلامة صدره، ويقول له: هذا الدين الذي تبشر به اليهود، هذا الدين الذي جاء به محمد صلى الله عليه وسلم، هذا الرجل الذي شهدتم له بالصدق والأمانة والعفة وصلة الرحم وإكرام الضيف وإسعاف المستغيثين ونجدة الملهوفين. وكان يذكر من صفاته، وحينما يسمعون القرآن يتلوه النبي صلى الله عليه وآله وسلم غضا طريا من فمه عليه الصلاة والسلام، لا يتمالك الرجل نفسه إلا وأن يشهد شهادة الحق، وتجد قواه تخور بين يدي النبي عليه الصلاة والسلام معلنا الإيمان والتوحيد لله الواحد الديان ومتبعا هذا النبي الكريم صلى الله عليه وسلم. إذن في الحقيقة أبو بكر الصديق كان من أعظم العوامل المؤثرة في الدعوة في بداياتها في مكة قبل الهجرة إلى المدينة، نعم. وأيضا بعد الهجرة، لكن في الحقيقة كان الرجل الذي ساند النبي عليه الصلاة والسلام في بداية الدعوة، نعم، ووقف معه وهو صاحبه منذ الصغر وصديقه صحيح. في الكبر، وكان خير صديق وخير صاحب، وقد خلد الله جل وعلا ذكره في القرآن، بل أثنى عليه سبحانه وتعالى في آيات كثيرة كما مر معنا، حيث يقول جل وعلا إذ يقول لصاحبه، وأي شرف وأي يعني مكرمة وفخر حينما ينسب الرجل إلى النبي عليه الصلاة والسلام، خاصة الصحبة. صحيح. يعني الواحد منا يتمنى ويفرح ويعني ممكن يستشرف لهذا الشيء أن يقول له وجيه أو عالم أنت تلميذي أنت صاحبي، هذا لا شك أنه فخر. فكيف بمن ينسب إلى محمد صلى الله عليه وسلم إذ يقول لصاحبي لا تحزن إن الله معنا، إن الله معنا. سبحان والآيات الله. والآيات في ذكر أبي بكر والثناء عليه كثيرة جدا. أحسنت يا شيخ بارك الله فيك. ولا شك أن دائما الرجل الذي يقف يا شيخ بارك الله فيك مع الإنسان في بداية أمره يكون له تأثير فيما بعد ذلك. لا شك. أنت نعم. ذكرت الحين بأن أبو بكر رضي الله عنه له المواقف المشرفة سواء كان في مكة أو كانت في المدينة. صحيح. لكن تأثير أبو بكر خاصة في مكة كان أعظم من ناحية أنه كان بداية تأسيس الدعوة. الدعوة. نعم. وبداية دعوة النبي عليه الصلاة والسلام وهو في حاجة إلى من يسنده وإلى من يقف معه. نعم، خاصة وأن النبي عليه الصلاة والسلام لاقى معارضة عنيفة. صحيح. ويعني مواجهة قوية جدا من الأقربين قبل الأبعدين، ولذلك أول من يعني ناوأه هم أعمامه وللأسف الشديد أبو لهب. صحيح. وبعض أقاربه. نعم. بل إن أبا لهب كان تأثيره على دعوة النبي عليه الصلاة والسلام كبيرا جدا، تأثيرا خطيرا. لماذا؟ لأنه قريب، أقرب فكان الناس إليه. يستعمل التضليل الإعلامي ويقول أنا من أنا، فيقولون أنت عمه، فيقول أنا أدرى الناس به، ولذلك هذا رجل مجنون، هذا رجل ساحر، هذا رجل كذا وكذا، فيقف في طريق الناس يصدهم عن ذكر الله ويصدهم عن طريق عن الدخول في يعني الإسلام. شيخي بارك الله فيك، هذا الكلام يجرني إلى ذكر بعض المواقف العظيمة لأبو بكر رضي الله عنه في حماية النبي صلى الله عليه وسلم من أذى المشركين. هو أبو بكر في الحقيقة إذا أردت أن أختصر موقف أبو بكر الصديق رضي الله عنه مع النبي عليه الصلاة والسلام في مسألة الحماية، نعم، أستطيع أن أعبر بأنه هو الجندي الذي جند نفسه كاملة لحماية النبي عليه الصلاة والسلام، نفسه وماله وأهله وكل شيء، كل ما يملك. صحيح. فهو بذل الغالي والنفيس وبذل كل محبوباته في سبيل نصرة النبي عليه الصلاة والسلام، فهو ظل النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فما يخطو النبي صلى الله عليه وآله وسلم خطوة إلا وأبو بكر يكون حاضرا، إما أمامه وإما خلفه وإما عن يمينه وإما عن شماله، بل إن أبا بكر رضي الله تعالى عنه وأرضاه من شدة ملاصقته للنبي صلى الله عليه وسلم ومعرفته بأحواله ومعرفته بمراد النبي عليه الصلاة والسلام تربى بين يدي النبي عليه الصلاة والسلام تربية أثرت في سلوكياته لدرجة أنه ما عرف لأبي بكر رضي الله تعالى عنه وأرضاه هنه، حتى أن النبي عليه الصلاة والسلام ذكر ذلك، قال ما منكم إلا وله هنات إلا أبا بكر، وكان النبي عليه الصلاة والسلام يثني عليه كثيرا في إشارة إلى أن أبا بكر قدم الكثير في خدمة النبي عليه الصلاة والسلام وفي خدمة الدعوة، ولاقى في سبيل ذلك ملاقاة قاسية جدا، فهو لم يعش حياة المترفين ولم يعيش عيشة هنية ولا حياة مليئة مثلا بالأحلام الوردية أو بالحماية التي تكفل له الاستمرار في الدعوة إلى الله عز وجل، بل واجه مواجهة أوصلته حد التلف وحد الموت، كما يعني جاءت بذلك الروايات في السيرة النبوية. لهذا شيخ بارك الله فيك، النبي عليه الصلاة والسلام دائما ما كان يذكر مواقف أبو بكر رضي الله عنه ويقول لو كان لأحد منة علي لكان أبو بكر. أبو بكر الصديق، نعم. عفوا شيخ، وهذا شيء عظيم أن يذكر النبي صلى الله عليه وسلم يعني منة أبو بكر عليه وهو نبي الله. صحيح. ولذلك أبو بكر الصديق رضي الله عنه جند نفسه وماله وأولاده، جندهم كلهم في خدمة النبي صلى الله عليه وسلم، فحق له بهذه السابقة وبهذا الجهاد وبهذه الممارسات العظيمة التي تنم عن إيمان ويقين قوي بالله جل وعلا حق له أن ينال هذه المرتبة. حتى يعني جاء في الأثر لو أن إيمان الأمة وزن في كفة وإيمان أبي بكر في كفة لرجح إيمانه أبي بكر. ويكفينا أن عمر رضي الله تعالى عنه أحيانا يقول يا ليتني شعرة في صدر أبي بكر، الله أكبر. شعرة في إشارة إلى أن هذا الرجل رجل عظيم. هذا الرجل في الحقيقة يصدق أن يطلق عليه بأنه أمة في رجل، سبحان الله. مثل ما قال الله عز وجل عن إبراهيم، إن إبراهيم كان أمة. فأبو بكر أيضا أمة بمواقفه وبجهاده. وأحيانا هذا الوصف ينطبق على كثير من أهل العلم ممن سلكوا مسلك أبي بكر الصديق رضي الله عنه في نصرة الكتاب وفي نصرة السنة. ممكن أن يكون أحيانا بعض أهل العلم يطلق عليه أمة، صحيح، بسبب جهاده وتبليغه لدين الله عز وجل، مواقفه في نصرة السنة، خاصة في الأزمات، صحيح، مثل الإمام أحمد. عفوا شيخ، في الرخاء الناس كلهم يشتركون تقريبا، ولذلك تجد بعض المتقدمين من أهل ماذا قال؟ قال إن الله رد الإسلام على يد رجلين، أبو بكر في يوم الردة، وأحمد في يوم المحنة. سبحان الله. نعم، أحمد رضي الله عنه وقف مواقف ليست بالسهولة، لولا توفيق الله عز وجل لهذا الرجل لذهب الإسلام، سبحان الله، خاصة في الفتنة العظيمة التي جرت في عصر الإمام أحمد رحمة الله عليه. شيخ بارك الله فيك، لو تذكر يعني للمستمعين بعض المواقف العظيمة لأبي بكر رضي الله عنه، كيف أنه تحمل مثلا الأذية عن النبي عليه الصلاة والسلام، كيف كان يحميه بنفسه، كيف أن أبي بكر رضي الله عنه كان يصد المشركين ويقف في وجوههم عندما كانوا يريدون أذية النبي عليه الصلاة والسلام. أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه وأرضاه من الأماثل الذين ابتلاهم الله جل وعلا لرفعة درجتهم ولعلو منزلتهم ولأيضا لتكثير وتعظيم حسناتهم. فالنبي عليه الصلاة والسلام يقول أشد الناس بلاء الأنبياء ثم الأمثل فالأمثل، وجاء في رواية الأنبياء فالصالحون ثم الأمثل فالأمثل. أبو بكر رضي الله تعالى عنه وأرضاه أراد الله جل وعلا له الخيرية فابتلاه سبحانه وتعالى فصبر وثبت، ولذلك قاس مقاساة شديدة، صحيح. وهو يرى صاحبه عليه الصلاة والسلام أيضا يعاني. النبي صلى الله عليه وسلم عانى معاناة شديدة، يعني الحرب التي شنت على النبي عليه الصلاة والسلام حرب على جميع الأصعدة. هناك حرب بدنية، أوذي النبي عليه الصلاة والسلام في بدنه، خنق ووضع سل الجزور على ظهره ودفع مرات وحاولوا اغتياله، كذلك الحرب النفسية التي تشن عليه من خلال الدعايات المضللة والألقاب القبيحة التي كانوا يصمونه بها، والله جل وعلا ناصره ومؤيده، أمور كثيرة. كذلك أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه وأرضاه ذاق كما ذاق صاحبه النبي صلى الله عليه وسلم من الأذى ومن الكلام الذي فيه في الحقيقة تحطيم للمعنويات. من ذلك أن أبا بكر حثي على رأسه التراب، سبحان، وضرب أيضا في المسجد الحرام بالنعال على وجهه، حتى يعني قال الناس بأنه ما شككنا أنه قد مات، سبحان الله، من شدة الضرب الذي واجهه من بعض صناديد قريش، حتى جاء في الرواية بأنه ما يعرف وجهه من أنفه من شدة الورم الذي كان نتيجة ذلك الضرب القوي من بعض من لا خلاق لهم من أهل مكة. كذلك يعني أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه وصل الحال به إلى أنه قرر الهجرة إلى الحبشة ليلحق بإخوانه الذين فروا بدينهم إلى الحبشة، من شدة الإذاء. نعم، حوصر محاصرة شديدة، يعني أوذي في نفسه وبدنه، أوذي في أهله، أصبح رجلا غريبا بين أهله كحال النبي عليه الصلاة والسلام. والنبي عليه الصلاة والسلام لا يملك لأصحابه شيء إلا أن يصبرهم ويعدهم الوعد الذي وعده الله جل وعلا له بالنصر وبالتأييد وبأشياء كثيرة. فلما خرج أبو بكر خارج مكة لقيه ابن الدغنة وهو سيد القارة، حي من أحياء مكة، نعم. فقال أين تريد يا أبا بكر؟ فذكر له وشكى له الحال، وأنه يريد الهجرة إلى الحبشة ليلحق بإخوانه بسبب الأذية الشديدة التي واجهها، نعم. فقال مثلك لا يخرج، سبحان الله، أنت رجل عاقل، رجل نسابة، رجل تكرم الضيف، رجل تعين على نوائب الحق، رجل تصل الرحم، فهذه الأشياء التي يمتلكها أبو بكر الصديق، هذه الصفات الطيبة، جعلت هذا الرجل العربي الذي لا يؤمن بالله ولا باليوم الآخر، جعلته يتحرك وينبض العرق، العرق أقل شيء الوطني الأرضي القبلي يعني. نعم. فقال له مثلك لا يخرج، فأتى صحيح. به وأعلن بأن أبا بكر داخل تحت ذمته، جواره وذمته، وأنه من مس أبا بكر فقد مس سيد القارة ابن الدغنة. فهنا في الحقيقة قالوا له بأنه يعني لا يؤذينا في أولادنا ونسائنا. لماذا يعني اشتدت أذية قريش لأبي بكر؟ لأنه كان يقرأ القرآن، وأبو بكر كان أمام بيته كان يقرأ. أي نعم، وكان رجلا أسيفا إذا قرأ بكى. نعم، تتأثر النساء والأطفال جدا، فيجتمع النساء والأطفال فيسمعون إلى هذه القراءة العجيبة، هذا القرآن وهو كلام الله جل وعلا، فيتأثرون ويعودون متغيرين إلى بيوتاتهم. فهنا يبدأ صناديد قريش بيعني الحذر الشديد من طريقة أبي بكر، فاشترطوا عليه ذلك. ثم بعد ذلك واصل أبو بكر، اشترطوا على ابن الدغنة ولم يشترطوا على أبي بكر، فواصل أبو بكر صحيح. طريقته في القراءة، والناس يجتمعون حوله ويستمعون إليه، فقالوا لابن الدغنة أنت خالفت الشرط. فأتى بأبي بكر وقال له يعني أنا أجرتك بشرط أن لا تقرأ القرآن وأن لا تسمع الناس، فقال أنا هذه طريقتي، فجوارك أرده عليك وأرضى بجوار الله رب العالمين. الله أكبر، هذه الكلمة العظيمة التي بالله وكيل. يعني يشعر الإنسان بتزلزل أقدام المشركين وهو يقولها رضي الله تعالى عنه وأرضاه، ويشعر بقشعريرة وهو يقولها، أما جوارك فمردود عليك وأرضى بجوار الله رب العالمين. ونعم الجوار كفى بالله كفيلا. وهذا شيخي بارك الله فيك جرني إلى بعض المواقف الشديدة التي لقيها أبو بكر رضي الله عنه في حماية النبي صلى الله عليه وسلم. من ذلك شيخي بارك الله فيك موقف أو ما جاء عن بعض المشركين كعتبة بن ربيعة لما أذى أبا بكر رضي الله عنه أذية شديدة حتى وصل الأمر إلى أنه كاد أن يقتله. شيخي بارك الله فيك أود لو أنك توقف المستمعين وماذا حدث لأبي بكر رضي الله عنه في ذلك. سبق ذكر شيء من مواقف أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه وأرضاه، الذي كان يمثل الواجهة الفعلية في الدعوة إلى الله عز وجل بعد النبي عليه الصلاة والسلام، والذي كان الذراع الأيمن والعضد والساعد وكل شيء يمكن أن يقال في هذا الرجل في تجنيده نفسه في حماية النبي عليه الصلاة والسلام، فهو أحق به وأهله. ذلك أن أبا بكر رضي الله تعالى عنه وأرضاه نشأ نشأة زكية طاهرة، وتشرب الإيمان والإسلام، ورضي أن يكون داعية إلى دين الله رب العالمين بعدما تشرب هذه الدعوة وتربى بين يدي النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وقد لاقى كما لاقى النبي صلى الله عليه وآله وسلم من الأذية الشديدة. وهذه سنة الله عز وجل في أنبيائه وأوليائه، كما قال الله عز وجل ألف لام ميم أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون، ولقد فتن الذين من قبلهم فلا يعلمن الله الذين صدقوا ولا يعلمن الكاذبين. نعم. وجميع الأنبياء والمرسلين واجهوا معارضة عنيفة وأذية شديدة من أقوامهم، منها ما وصل إلى القتل، ومنها ما وصل إلى الضرب، ومنها ما وصل إلى الطرد والتشريد، ولم يسلم من ذلك نبي من الأنبياء بما فيهم خاتم المرسلين صلى الله عليه وسلم. فلاقى أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه وأرضاه لتتم له سابقة الحسنى التي قدرها الله عز وجل له، وليلحق بالأماثل والصالحين ممن عناهم النبي عليه الصلاة والسلام بقوله أشد الناس بلاء الأنبياء فالصالحون ثم الأمثل فالأمثل. نعم. ومن ذلك ما ذكرت بارك الله فيك من القصة التي استفتحت بها هذه الحلقة، وهو قيام أحد صناديد قريش وهو عتبة ابن ربيعة بضرب أبي بكر ضربة في الحقيقة كادت أن يعني تهلكه. فلقد حدثت عائشة رضي الله تعالى عنها أنه لما اجتمع أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام وكانوا 38 رجلا، ألح أبو بكر الصديق رضي الله عنه على النبي صلى الله عليه وآله وسلم في الظهور، يعني بين له بأن العدد كبير. نعم. وينبغي لك أن تظهر أمام الناس وأن تجهر بالدعوة. قال: يا أبا بكر إنا قليل، يقول النبي عليه الصلاة والسلام لأبي بكر إنا قليل. فلم يزل أبو بكر يلح حتى ظهر رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتفرق المسلمون في نواحي المسجد كل رجل في عشيرته، وقام أبو بكر في الناس خطيبا ورسول الله صلى الله عليه وآله وسلم جالس، فكان أول خطيب دعا إلى الله تعالى وإلى رسوله صلى الله عليه وآله وسلم، يعني قام أمام الناس في محضر ومشهد في محضر المشركين. المشركين نعم، وفي المسجد الحرام. عفوا يا شيخ بارك الله فيك، هذا يدلنا على أن أبا بكر رضي الله عنه في غاية الشجاعة. نعم نعم، ولذلك أبو بكر رضي الله عنه يمتلك شجاعة، يعني في الحقيقة وصفه علي بها وصفا عجيبا، حتى أن علي مرة قال لأصحابه في خلافته، قال: من أشجع الناس؟ قالوا: أنت. قال: لا، أشجع الناس أبو بكر. وذكر من مواقف أبي بكر الشيء العجيب. نعم. وبين أن أبا بكر رجلا شجاعا ومقداما، ويكفينا حقيقة كما سيأتي ذكره من إصراره على حرب الردة، ومن إمضائه لتجهيز جيش أسامة، وأيضا ثباته في المواقف التي في الحقيقة تحتاج إلى إلى إلى مثله. عفوا يا شيخ بارك الله فيك، أيضا يعني أن أبو بكر رضي الله عنه لم يخف إسلامه بخلاف غيره من الناس. صحيح، أبو بكر لم يعلم أبدا عنه أنه أخفى إسلام. لا لا أبدا، بل قام ودعا، وأول من خطب يعني خطبة بمحضر من الناس يدعوهم إلى الله عز وجل بهذه الطريقة الجماعية وبحضور النبي عليه الصلاة والسلام هو أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه. نعم. لما قام أبو بكر بهذه الخطبة يدعو الناس إلى اتباع هذا النبي الكريم، وإلى أنه يدعو إلى دين قويم، وإلى يعني عبادة الله جل وعلا وإفراده وحده سبحانه وعز، ثار المشركون على أبي بكر وعلى المسلمين. فكان كبش الفداء إن صح التعبير في هذه المسألة هو أبو بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه، وأما باقي أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام فتفرقوا بين قبائلهم وأقوامهم. نعم. ومنهم من ذهب إلى بيته، ولكن هنا المشركون قاموا إلى أبي بكر فضربوه ضربا شديدا حتى دنا منه الفاسق عتبة ابن ربيعة، فجعل يضربه بنعلين مخصوفتين ويحرفهما في وجه أبي بكر رضي الله تعالى عنه وارضاه، في إشارة إلى الإمعان في أذية أبي بكر وإذلاله. نعم. وما بلغ الحقد في صدر هذا الرجل الذي يعني قتله الله جل وعلا في غزوة بدر. نعم. فهنا في الحقيقة قام أيضا فنزى على بطن أبي بكر رضي الله عنه، يعني قفز فوقها، قفز على بطنه، وأيضا مع هذا الضرب الشديد حتى قالوا بأنه ما يعرف وجه أبي بكر من أنفي. عفوا يا شيخ، هذا من الظهر والله أعلم أن الدماء سالت من أبي بكر بشدة. نعم نعم. وهنا لما تنادى الناس وخرجت أصواتهم بموت أبي بكر، هنا جاءت بنو تيم يتعادون، فأجلت المشركين عن أبي بكر. بنو تيم هم قبيلة أبي بكر. نعم. نعم. ثم حملت بنو تيم أبا بكر في ثوب حتى أدخلوه منزله، ولك أن تتخيل كيف يحمل هذا الرجل في يعني إشارة إلى أن أبا بكر وصل مرحلة انهيار. نعم تام. نعم، لذلك يعني مثل ما يقال بأنه ميؤوس منه. صحيح. تقول الرواية: ولا يشكون في موته. ثم رجعت بنو تيم فدخلوا المسجد وقالوا: والله لئن مات أبو بكر لنقتلن عتبة بن ربيعة. عفوا يا شيخ، هم سيقتلونه حمية فقط. نعم نعم، ليس لأن أبو بكر مسلم أو. نعم. غير ذلك. صحيح. نعم. هنا رجعوا إلى أبي بكر، فجعل أبو قحافة وهو والد أبي بكر وبنو تيم يكلمون أبا بكر حتى أجاب، فتكلم آخر النهار، فقال أول ما قال: ما فعل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. الله أكبر. لم يسأل عن شيء إلا عن النبي عليه الصلاة والسلام، لم يسأل عن نفسه. نعم. فمسوا منه بألسنتهم وعذلوه، قالوا: أنت الآن في حالة يعني يرثى لها، حالة مزرية. نعم. نعم. وتسأل عن النبي عليه الصلاة والسلام. عليه الصلاة والسلام. وقالوا لأمه أم الخير: انظري أن تطعميه شيئا أو تسقيه ماء. فلما خلت به ألحت عليه وجعل يقول: ما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم. والسلام. الذي يعني تعلق قلبه بهذا النبي الكريم الذي هو سبب من أسباب حياته في واقع الأمر، لأن النبي عليه الصلاة والسلام جاء بالوحي، والوحي هو سبب حياة القلوب. فهنا قالت: والله ما لي علم بصاحبك، فقال اذهبي إلى أم جميل بنت الخطاب. الظاهر يا شيخي أن هذه أخت عمر. نعم أخت عمر، نعم، فاسأليها عن الظاهر أنها وقتها أسلمت. نعم. لكن لم تظهر إسلامها. صحيح. وقتها هناك مجموعة من النساء لم يعني لم يشرن إسلامهن. نعم صحيح، كان الخوف سائدا. نعم. طبعا خرجت هنا أم الخير حتى أتت أم جميل فقالت إن أبا بكر سألك عن محمد بن عبد الله، فقالت ما أعرف أبا بكر ولا محمد بن عبد الله، وإن كنت تحبين أن أذهب معك إلى ابنك. عفوا يا شيخ بارك الله فيك، فقط من أجل المستمع أن يفهم، هي أنكرت خوفا على نفسها. صحيح. ولا هي تعرف أبو بكر. نعم. وتعرف هي النبي عليه الصلاة والسلام، ولكن أم أبو بكر لم تكن مسلمة، فهي خافت منها. صحيح، لأن الوضع الآن هناك حدث جلل في مكة الكل يتحدث به. صحيح. قريش قامت فضربت أبا بكر وأوصلته إلى مرحلة يعني مرحلة الموت. الموت، وبنو تيم قاموا فقالوا إن مات أبو بكر فسنقتل من ضربه، هو عتبة ابن ربيعة. صحيح. والناس وعتبة شيخ من كبار قريش. نعم. ليس رجلا عاديا. صحيح. والناس أيضا كل متحفز ما يدري ما هي الأيام حبلى بحدث ما يدرى ما هو. صحيح. ولذلك هذه المرأة أخفت إسلامها كباقي الصحابيات الجليلات، وخشيت من أم الخير أن تكون طرفا عينا من قريش. نعم، طرفا في في في مشكلة قد تأتي على الأخضر واليابس. نعم. فقالت يعني لها أنا لا أعرف، فقالت لها إن كنت تحبين أن أذهب معك إلى ابنك، قالت نعم، فمضت معها حتى وجدت أبا بكر صريعا من شدة ما به من ألم، فدنت أم جميل وأعلنت بالصياح وقالت والله إن قوما نالوا منك لأهل فسق وكفر، إني لأرجو أن ينتقم الله لك منهم. فقال أبو بكر فما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم. الله أكبر. يعني لا يسأل عن أحد إلا عن النبي عليه الصلاة والسلام. تفرغ قلبه من كل شيء إلا من النبي عليه الصلاة والسلام. سبحان الله. وقبل ذلك طبعا محبة الله جل وعلا وتقى. نعم. وهنا طبعا قالت أم جميل هذه أمك تسمع، قال فلا شيء عليك منها. هنا طمأنها أبو بكر. نعم. بأن الدار دار أمان. كانت خائفة مسكينة. نعم. نعم. قالت سالم صالح. الحمد لله. قال فأين هو؟ قالت في دار الأرقم. قال فإن لله علي ألا أذوق طعاما ولا أشرب شرابا أو آتي رسول الله صلى الله عليه وسلم. عليه الصلاة والسلام. فأمهلت حتى إذا هدأت الرجل وسكن الناس خرجتا به يعني بأبي بكر يتكئ عليهما حتى أدخلتاه على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. قال فأكب عليه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقبله. يعني أن النبي عليه الصلاة والسلام هو الذي قبل أبو بكر. نعم نعم، هو يرى من حاله. صحيح. وأكب عليه المسلمون ورق له رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم رقة شديدة، فقال أبو بكر بأبي وأمي يا رسول الله ليس بي بأس إلا ما نال الفاسق من وجهي، وهذه أمي برة بولدها وأنت مبارك فادعوها إلى الله. شوف حرصه في يعني أضيق، سبحان الله، أضيق المواقف وأحرجها وهو على الدعوة إلى الله، يحب والديه ويريد. نعم. لهم الخير. قال هذه أمي التي جاءت به وهو يتكئ عليها، امرأة صالحة، امرأة طيبة، فادعو لها لعل الله عز وجل أن يهديها، فادعوها إلى الله عز وجل وادعو الله لها عسى الله أن يستنقذها بك من النار. قال فدعا لها رسول الله صلى الله عليه وسلم ودعاها إلى الله فأسلمت رضي الله تعالى عنها والله. سبحان الله. عفوا يا شيخ بارك الله فيك، هذه القصة العظيمة من أبي بكر رضي الله عنه تجعل الإنسان عندما يعني يقرأ هذه القصة يتأمل يعني هذه الصفات الجميلة التي اتصف بها أبو بكر رضي الله عنه من محبة الله ومحبة رسوله عليه الصلاة والسلام. اللهم صل وسلم. لم يكن أنانيا يسأل عن نفسه، وإنما كان فقط همه هو النبي عليه الصلاة والسلام. نعم، هذا الرجل في الحقيقة يذكرك بأعظم الرجال، وهو كذلك رضي الله تعالى عنه وأرضاه. والعجيب في قصة أبي بكر بأن أبا بكر يعني من شدة اتباعه ومحبته للنبي عليه الصلاة والسلام هان عليه كل ألم يعانيه ويقاسيه. نعم. واشتد عليه أدى ألم فراق النبي عليه الصلاة والسلام، ففراق النبي عليه الصلاة والسلام يشكل ألما ما بعده ألم في قلب أبي بكر رضي الله تعالى عنه والله. سبحان الله. حتى إذا رآه واجتمع بالنبي عليه الصلاة والسلام هان كل شيء، قال ليس بي من شيء إلا ضربة هذا الفاسق. يعني بمعنى كان شيء بسيط يعني. أهم شيء سلامتك يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. الله أكبر. وهذا يدلنا على أن أبا بكر يعني سبق سبقا عظيما ولم يسبق إليه أحد من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام. الشيخ بارك الله فيك، مواقف أبو بكر لم تقف فقط عند هذا فحسب، بل أبو بكر رضي الله عنه كان من قوة قلبه وعدم هيبته لأحد من الناس في نصرة النبي عليه الصلاة والسلام، كان أحيانا شيخ بارك الله فيك أيضا يعرض نفسه إلى المخاطر. نعم صحيح صحيح، أشياء كثيرة في الحقيقة. أبو بكر رضي الله تعالى عنه وأرضاه، لو أردنا أن نستطرد ونذكر كل موقف من مواقفه لنجد أن ما من موقف يقفه إلا والذي بعده أشد منه وأكثر صحيح. ثباتا. فهذا النبي عليه الصلاة والسلام كان يصلي في الحجر، في حجر الكعبة. نعم. وأقبل عقبة ابن أبي معيط، هذا الرجل الذي بلغ من الخبث والحقد على النبي عليه الصلاة والسلام مبلغا أصبح همه وقلقه الساهر وشغله الشاغل أذية النبي عليه الصلاة والسلام. فهو كما أن أبا بكر جند نفسه لحماية النبي عليه الصلاة والسلام، هذا الرجل جند، وهو من رجال الشيطان، جند نفسه لأذية النبي عليه الصلاة والسلام. صحيح. فأقبل هذا الرجل والنبي عليه الصلاة والسلام ساجد حول الكعبة، فوضع ثوبه في عنق النبي عليه الصلاة والسلام، الله أكبر، فجعل يخنقه خنقا شديدا. فأقبل أبو بكر رضي الله تعالى عنه وأرضاه حتى أخذ بمنكبيه ودفعه عن النبي عليه الصلاة والسلام وقال: أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله؟ أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله؟ وهذا في الحقيقة يذكرك بمؤمن آل فرعون. نعم. وهو صاحب موسى الذي قال لقومه: أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله وقد جاءكم بالبينات من ربكم؟ صحيح. فإن يكو كاذبا فعليه كذبه، وإن يكو صادقا يصبكم بعض الذي يعدكم. نعم. إلى آخر الآيات. أبو بكر الصديق رضي الله عنه كما جاء في رواية أخرى أنه قال: لقد ضربوا رسول الله صلى الله عليه وسلم، يقول أنس: لقد ضربوا رسول الله صلى الله عليه وسلم مرة حتى غشي عليه، فقام أبو بكر فجعل ينادي: ويلكم، أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله؟ وفي حديث أسماء قال: فأتى الصريخ إلى أبي بكر فقال: أدرك صاحبك. تقول يعني أسماء النبي عليه الصلاة والسلام. نعم. تقول أسماء: فخرج من عندنا وله غدائر أربع، يعني جدائل، يعني كان العرب يعني يعملون الجدائل في رؤوسهم، تقصد الشعر يعني. إيه نعم، الشعر، الضفائر. تقول: وله غدائر أربع، وهو يقول: ويلكم، أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله؟ فله عنه وأقبل على أبي بكر، فرجع إلينا أبو بكر فجعل لا يمس شيئا من غدائره إلا رجع معه، في إشارة إلى أنه أوذي وضرب على أيدي المشركين، وجعل يعني نفسه فداء للنبي عليه الصلاة والسلام. وأيضا جاء في حديث علي، وقد تقدم يعني شيء منه، أن عليا قام خطيبا فقال: يا أيها الناس، من أشجع الناس؟ فقالوا: أنت يا أمير المؤمنين. فقال: أما إني ما بارزني أحد إلا انتصفت منه، ولكن هو أبو بكر. يعني أشجع الناس أبو بكر. سبحان الله. إنا جعلنا لرسول الله صلى الله عليه وسلم عريشا، فقلنا: من يكون مع رسول الله لئلا يهوي عليه أحد من المشركين؟ يقول: فوالله ما دنا منه أحد إلا أبو بكر شاهرا بالسيف على رأس رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا يهوي إليه أحد إلا أهوى إليه، فهذا أشجع الناس. يقول علي: ولقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وأخذته قريش، فهذا يحاده وهذا يتلتله، ويقولون: أنت جعلت الآلهة إلها واحدا، فوالله ما دنا منه أحد إلا أبو بكر يضرب ويجاهد هذا ويتلتل هذا، وهو يقول: ويلكم، أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله؟ ثم رفع علي بردة كانت عليه فبكى حتى خضلت لحيته، ثم قال: أنشدكم الله، أمؤمن آل فرعون خير أم هو؟ فسكت القوم. فقال علي: فوالله لساعة من أبي بكر خير من ملء الأرض من مؤمن آل فرعون، ذاك رجل يكتم إيمانه وهذا رجل أعلن إيمانه. أحسنت شيخ بارك الله فيك، وصدق علي رضي الله عنه، لا شك أن إيمان أبي بكر رضي الله عنه أفضل من إيمان مؤمن آل فرعون، ومواقفه أشرف وأعظم. شيخ بارك الله فيك، لازلت لي مواقف معك فيما يتعلق بسيرة أبي بكر رضي الله عنه، لكن إن شاء الله تعالى نذكر هذه المواقف أو بعضها في الحلقة القادمة. إخواني المستمعين، إلى أن نلقاكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.